فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. هذا جزء من بيان ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ويخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل قضاء عمر، أيما قرية دخلتموها فنزلت فهي لكم، إذا ما صالحوا عليها وقبلوكم معهم فأنتم معهم. أما قرية عصت الله ورسوله ولم تعطي الشهادة أو ترضى بالجزية وقاتلتموهم وغلبتموهم، فحكم حكم العيش البلد التي أخذت عنوة، والتي أخذت عنوة تخمس غنيمتها ويقسم أربعة الأخماس على الغانمين. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر. هنا عبد الرحمن بن عوف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. مقالة عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه حينما توقف عمر في أمرهم وقال ما أدري ماذا أفعل بهم، فقال قائل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، في إيش؟ في الجزية. وابن عوف يقول إن الرسول أخذها من مجوس هجر. كون الرسول أخذها وخفي على عمر أو نسي عمر أو إلى آخره، يهمنا أن الجزية أخذت، فعلها رسول الله، فعلها عمر مع وجود الصحابة، كانت موجودة على الأمة قبل مجيء فارس إلى العراق، إذن هي موجودة من قديم، وجاء الإسلام معدل فيها بالرفق والشفقة. بقي علينا أن نتساءل من هم المجوس؟ أن عرفنا أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، طيب ومن المجوس؟ إذا جئنا إلى كتب الملل والنحل للشهرستاني أو لابن حزم أو غيرهم يعرفون المجوس، أو الشوكاني في نيل الأوطار، وإن كان المؤلف الشارح هنا لم يتعرض له. المجوس كانت أمة لها كتاب، كما سئل علي رضي الله تعالى عنه عنهم قال أنا أعرف الناس بهم. كانت أمة لها كتاب، إيش كتابها ما ندري. ثم إنه حدث فيهم أن ملكا لهم خرج بأخته خارج المدينة وتبعه أربعة دهاقين، ثم إنه شرب فسكر فواقع أخته وهم يرون، فلما صحى أخبرته أخته إنه حدث منك كذا وهم يرونك وهم قاتلوك لا محالة، لأن هذا أمر ممنوع. قال وما الحيلة؟ قالت الحيلة أنك تعلن بأن هذا دينك وأنه دين، وحواء جاءت من آدم، يعني آدم تزوج جزءا منه، وآدم كان يزوج أولاده بناته، يعني الأخ يأخذ أخته، فأنت ما فعلت أكثر مما فعل آدم، فدعا ببعض الدهاقين وببعض السادة الكبار وأغراهم حتى وافقوا معه على هذا الرأي، وعامة الناس لم يوافقوه، فأعمل فيهم السيف وطالت المدة وكثر القتلى. فقالت له أخته: إن الناس قد استمرأوا السيف، أوقد النار. فحفر الأخاديد وأوقد النار، ثم عرض من لم يوافقه على النار، من رجع ووافقه تركه، ومن لم ألقاه في النار. ثم بعد ذلك نزع الله كتابهم منهم، أصبح الكتاب ورق أبيض وليس فيه كتابة، وانتزعه من صدورهم، اللي كان محفوظ نزعه الله من صدورهم، واللي كان مكتوب محاه الله من صحفهم، وأصبحوا بدون كتاب. ومن هنا كان فيهم شبه من أهل الكتاب، بأنهم كانوا باعتبار ما كان كانوا أهل كتاب، إذن الجزية من أهل الكتاب مفروغ منها لأنها بنص القرآن الكريم، والجزية من غيرهم ممن ألحق بهم بالسنة وبالحديث الفعلي والقولي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ناتي إلى دومة الجندل، هذه الأقسام وهذه الأموال ثبتت عندنا ولا هناك شبه حتى لا نتعداها إلى غيرها ويغطي على ما تقدم. يعني لو تساءلنا عن أجناس هذه الأموال نجد جواب ولا ما نجد؟ ها فيه؟ الحمد لله. إيش الجزية تكون على إيش؟ الأشخاص. أي الأشخاص؟ البالغ. ها ما جئنا للمقدار، أنت قلت البالغ وخلاص. الحر. ها القادر على العمل بس، ما هو غششه سمعها، انت بعيد لكن هو قريب. الذكر. هل على النساء جزية؟ على العبيد جزية؟ على الصبيان جزية؟ على العاطل من العمل جزية؟ الشيخ الكبير الهرم عليه جزية؟ طيب الحمد لله وجدنا. ما الفرق بين الخراج والعشر؟ ما هو الخراج؟ نعم نعم، ما تخرجه الأرض ولا على؟ أي وجب على الخراج على الأرض، والجزية على الإيش؟ أشخاص. طيب وش حال الخراج ونظام ومقدار وكذا؟ إيه كمل. هل هو شيء بالمساواة ولا باجتهاد الإمام على حسب إنتاج الأرض؟ الآن هناك الأراضي، فيه القطن، فيه القصب، فيه مزروعات ما كانت موجودة من أول، إذن يكون على حسب رأي الإيش؟ الإمام. طيب من يقدر لنا أو يبين لنا مقدار الجزية؟ كم كانت الجزية؟ توقيفية ولا باجتهاد؟ باجتهاد. كم على الغني؟ ها؟ 48 درهما. طيب وعلى المتوسط؟ 24. وعلى العامل بيده؟ 12. والله الحمد لله هذا يكفينا. ها من يبين لنا العشر؟ مين اللي يتكلم؟ على التجارة. طيب كيف نظام العشر؟ ويؤخذ من من وكم مقدار المأخوذ؟ نعم، التاجر عموما. عموما في التجارة تاجر الحديد والحبوب والقماش، ولا عموما في الأشخاص؟ أه؟ اللي جاي داخل بلاد الإيش؟ المسلمين. طب وش نوع هذا التاجر اللي جاي؟ مسلم. أول أحسن قل مسلم ذمي حربي، حتى يدخل هذا الإحصاء في الذهن، بعدين نرجع لي مرة أخرى. المسلم يدفع كم؟ ربع العشر كالزكاة، والذمي نصف العشر، ضعف ما يدفعه الإيش؟ المسلم. والحربي العشر كامل. والله الحمد لله، هذه تسمية متأخرة، المكس أو المكس. بعض السلف كان يتحرج بأن يعمل لولي الأمر في تعشير الأموال، كما ذكر أبو يوسف في كتابه الخراج أن بعض السلف امتنع أن يعمل لبعض الخلفاء بعد عمر رضي الله تعالى عنه، وقال أخشى أن أعمل في العشر، لأن هناك نصوص الله أعلم بأصلها، العشار وصاحب المكس وصاحب كذا وكذا، تحذيرات شديدة. قالوا لا تفعل، فإن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل العمال على تعشير الأموال. فبعض الناس الذي لا يرضى العمل في العشر سموه المكس أو المكس، بمعنى أنه ظلم يؤخذ على تلك البضاعة الداخلة. طب إنسان بتجارته وجايب ويبيع ويربح، أنت اشتك عنده حتى تأخذ منه عشر ونصف عشر، ليش تأخذه منه؟ فبعض الناس كان يعتبر هذا نوع من الظلم للتاجر، ولكن فاته وغفل أن هذا نظام مضطرد في العالم كله. وليش؟ هذا الشخص الذي سمحت له أن يجتاز حدودك بتجارته ليبيع ويربح، في عهدة من؟ الذي أعتقه. والولاء محصور في العصبة بالنفس، لا يدخله العصبة بالغير أو العصبة مع الغير، وكما يقول صاحب الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالنسوة لا يرثن في الولاء وليس لهن حظ فيه، لأن المرأة لا تكون عصبة بنفسها، إنما عصبة مع غيرها وهو أخوها، أو عصبة بغيرها وهو أن تكون بنت ليش؟ بنت الميت وأخته معه. الذي يهمنا في هذا أن بريرة رضي الله تعالى عنها لما جاءت لعائشة ورفضوا أن يكون الولاء لعائشة، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اشتريها واعتقيها. ثم خطب وبين: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وذكر قضية بريرة مع عائشة. وهنا وقفة لطلاب العلم: كل شرط ليس في كتاب الله، هل معنى ذلك كل شرط ليس بذاته ونصه وتفصيله في كتاب الله؟ لا، كتاب الله لم يأتي لإحصاء

فيكلف الدولة حمايته، وهو في حراسة الدولة حتى ينتهي ويخرج. وما المانع أن يدفع مقابل تلك الحماية؟ بلاش المال. وما المانع أن يدفع مقابل ما انتفع وربح في ديار المسلمين بالأموال التي جاء بها، فيدفع لهذا البلد الذي ربح فيه حصة من هذا الربح؟ ليس هناك مانع، والذي يدفعه هو يأخذ أكثر مما دفع، لأنه حصل على أمان وأصبحت أمواله مؤمنة وهو آمن في دمه وماله. إذن الذي دفعه ليس بشيء مقابل هذا، فليس فيه ظلم.